أعد السؤال مرة ثانية وأوجز، طولت علي. الدعاء. نعم نعم، كل الدعاء، كل الدعاء، حليق اللحية ومسبل الثياب، كل الدعاءات اللي يجونا بالتلفزيون. لا لا، كل من حلق لحيته، من يدعون أنهم يصنعون الحياة، يصنعون الحياة. هذا ما يصنع الحياة إلا الله. نعم، هو الذي يحيي ويميت. نحن بعد كل صلاة ماذا نقول؟ اسمع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. هو الحي القيوم، هو الذي يملك الحياة ويملك الإماتة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، والإحياء والإماتة بيد الله. فمن يزعم هذا؟ من يزعم أنه يصنع الحياة؟ هذا غير مقبول وغير لائق. أين سئل أحدهم في بغداد عن أنه يجب أن يسوي بين الكافر والملحد والمسلم في كل شيء، هذا يعارض الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي، نعم، يعني يقول لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين نرد عليهم بكتاب الله، بكلام الله؟ والذي لا يؤمن بكلام الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا لو تتناطح الجبال أمامه، لو نجيب له كلام الدنيا كله ما يؤمن، لأنه إذا ما يؤمن بكلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا إله إلا الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذول لا جدال معهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع مو كلامه، ولا كلام فلان، ولا كلام علان، ثم أبلغه مأمنة. إذا أسمعته كلامه فقد أقمت عليه الحجة. أين وإياك، بارك الله فيك، وأحسنت الحقيقة. أنا لا يعني لست أراجعك يعني عدم تقييم لطرحك، بل طرحك في مكانه. أنا أردت بمراجعتك ترسيخ نعم الجواب، وأنتم كذلك. هو النبي يقول ذا كلام، خلوه بالخاطر الشيء، هو بس أفصح وكلمة كلمة، تراي ثقل سمعي. كذا صنع الله لا يصنع الحياة إلا الله. أنا ما أعرف الداعية، لكن شخص يقول أنا أصنع الحياة، حتى اسم البرنامج يدل عليه عنوانه. اصطلاح أو ما هو، إذا نحن مطالبون، شوفوا يا أخواننا، في القاعدة الثانية من قواعد التدمرية أن الألفاظ المحدثة التي ليس في كتاب الله نفيها ولا إثباتها، وليس في كتاب الله وسنة رسوله مدحها ولا ذمها، ليس لأحد أن يلزم أحدا بنفيها أو إثباتها إلا أن يبين مراده. فإذا بين مراده، إن كان مراده موافق للحق قبلناه، وإن كان مراده مخالف للحق رددناه وصححنا لفظه، نقول أخطأت لفظا وأصبت معنا إذا أصبت. فلا بد أن نلتزم بالكتاب والسنة لفظا وإرادة، تصورا وإرادة، علما وعملا. هذا هو أما شيء ما ورد في الكتاب والسنة يعني أو نزنه بالكتاب والسنة ونجده مخالفا، لسنا ملزمين به. نعم، باختصار. عندك شيء؟ لا إله إلا الله، هذه مثل الألفاظ اللي جتنا حديثة، جتنا ألفاظ حديثه مجملة يريدون أن يصطادوا بها، مثلا الحرية، هل في حرية على الإطلاق؟ مساواة، هل في مساواة على الإطلاق؟ وليس الذكر كالأنثى، يقول لا لازم مساواة، يعني يخالفون كلام الله، يريدون أن يصادموا الفطرة حتى. وهذا رسم في بروتوكولات حكماء صهيون، وهم ليسوا حكماء بل سفهاء، أنهم يريدون أن يتوهوا الناس بهذه الألفاظ المجملة، والديمقراطية معول هدم للسلطان، حتى يكون السلطان مشاع ممزق يمزقونه بالديمقراطية. أي نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والله سبحانه وتعالى آتى أفرادا الملك، ما جعل الملك موزع أو ديمقراطية بين الشعوب تتكلم الرويبضة، بل جالوت ملك، سليمان ملك، داود ملك وحده منفرد. فإذا وزع مزقة السلطان ما أصبح للسلطان هيبة، وكون الناس يعيشون بلا سلطان فتنة. السلطان من؟ من هو سلطان؟ يعني لما يكون موزع من هو سلطاني؟ فلان أو فلان أو الرويبضة أو المرأة أو الرجل؟ ضاعت الطاسة. أين؟ من عم ما في وازع من عمر الدنيا، والولي الأمر واحد، ولا يمكن يكون سيف، يعني أن أجمع سيفين في غمت أبدا، ما يمكن يكون أميران فيه. أي نعم، لأن لابد يحصل تمانع، يحصل تمانع وتناقض، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هذا بالفطرة وبالعقل. نعم. ومع هذا هم أيضا يقولون الديمقراطية، لكن ما يفون بكلامهم، إذا فاز بالديمقراطية من لا يريدون قالوا هونا. أي نعم. قصروا، فوتوا أجرا إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكنه قصر. نعم. ما اعتبره اذا صلى بجانب شخص واحد ان شاء الله ما هو منقطع، هو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بس يكره الصلاة بين السواري لعدم الحاجة، اما اذا كان هناك حاجة فلا بأس. اي نعم. إيه لا، أنا عندي صف أطول فأنا أسعى للأطول، لا آتي للأقصر إلا إذا احتجت ما وجدت، حتى لو كان يعني إذا كان أنت في أطول هذا محل اجتهاد، كان الطول. إيه نعم. ما لقى أحد لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن لو استطاع أن يصف بجانب أحد من غير أن يؤذيه ومن غير أن يؤخره فلا بأس، أما إذا ما وجد أحد خلاص. ولا صلاة لمنفرد أراد الانفراد بنية، أراد الانفراد بكامل إرادته، أي لا صلاة له، أراد الانفراد بكامل إرادته لا لأنه لم يجد، يريد أن يشد. أي نعم.